يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم انك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد احمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك. شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه ندى حليان ومزيد رمش عينه. شيلوا شيلوا غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مغطوف. غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مبكوب. طلت نجوم الليل عيونها تتشوف. طلت نجوم الليل عيونها تتشوف. تسمع غنا والقرب موال فلسطين. شيلوا شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا راجع لقلب الأرض ما طول بعاده. يلا اكتبوا يا أحباب اسمه وميلاده. راجع لقلب الأرض ما طول بعاده. يلا اكتبوا يا أحباب اسمه وميلاده. إمه عباب الدار بتبوس ولاده. إمه عباب الدار بتبوس ولاده. وارضوا بلهفة وشوق شدت شرايينه. شيلوا شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا امه بفخر تقول خلوا الجرح مفتوح جرحه ما باخر طيب منه العطر بيفوح. امه بفخر تقول خلوا الجرح مفتوح جرحه ما باخر طيب منه العطر بيفوح. شفت الزيتون اليوم وصانها بتلوح. الزيتون اليوم بصانها بتلوم. بتودعك يما وتقول يا زينو. شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يا أصحابه شيلوا يا أحبابه الله رضي عنك. الله رضي عنك. صلى على الجرح الدم. والعدا فصغيرنا وكبيرنا اسم الشهادة يردد تبشر جراحه وتحكم هي وحدها تتكلم فإذا السيوف توضأت صلى على الجرح الدم صلى على الجرح الدم حملت تواريخ الورى أرض النبوة والسلام جمال وصى رفاق الدرب وروهم إرادتنا ووروهم بإن الكلمة كلمتنا يا أرض ضمي بعين الحب أحبابك وضميني واجدي لي شرايينك يا أرض مع شراييني صابت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت بتعرفني صامت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت بتعرفني راس الجبل راسي ما ينحني مرة شعب بطولاته يصنع ألف دورة راس الجبل راسي ما ينحني مرة شعب بطولاته يصنع ألف دورة يطلع إلك مليون حر وابن حرة لو نال مني الموت والغدر يخطفني صامت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني لو تنسفوا البيوت كل الوطن داري لو تقلعوا الزيتون يبقى حطب ناري لو تنسفوا البيوت كل الوطن داري لو تقلعوا الزيتون يبقى حطب ناري صامت أنا يا دار ومعلم صغاري صامت أنا يا دار ومعلم صغاري مهما الظلم يزداد السلاح ينصفني صامت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني مهما تحاصرني وتمنع عن أهل الزان احنا نصوم شهور ما نقطع ننجان مهما تحاصرني وتمنع عن أهل الزان احنا نصوم شهور ما نقطع ننجان مهما الحصار يطول صامت أنا يا فلان لأكسر حديد الطوق ما قيد كتفني صامت بوجه الموت لا قصد خوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت